السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال أيها الأحبة الكرام نتحدث عن نهاية العالم، فالحمد لله والصلاة والسلام نهاية العالم. كيف ينتهي العالم؟ لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأحداث؟ وما هو تأثير ذلك علينا في حياتنا لما نعلم بهذه الأحداث التي تقع؟ تكلمنا عن شيء من ذلك فيما مضى، وها نحن اليوم نتكلم عن حدث لا يختص بالعالم أجمع ولا يختص بتحكيم الشريعة وعدم تحكيمها. هو حدث جميل، نسأل الله أن يعجل به أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أرض أحد لله فيه حاجة، وحتى توجد المرأة جهارا نهارا تنكح وسط الطريق، لا ينكر ذلك أحد ولا يغيره، فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول لو نحيتها عن الطريق، فذلك فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. نعم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت كما كانت. متى تعود مروجا وأنهارا؟ وهل هناك حقائق علمية أيضا اكتشفت تجعل هذا الحديث إعجازا علميا في الحديث النبوي؟ تعالوا نتحدث عن هذا، وبإذن الله تعالى أن نشاهد هذه المروج قريبا إن شاء الله. أن نرحب بكم يا شباب عبد الله وماجد ونور الدين وباسم، والله يجزيكم خير على مشاركتي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث، وفي حديث آخر خرج عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. طبعا تبوك خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد وجوع شديد وتعب شديد، وهي صحراء قاحلة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأنه سمع أن الروم قد اجتمعوا لقتاله وأنهم قادمون من جهة الأردن، فخرج عليه الصلاة والسلام لأجل يعني أن يبدأ بهم قبل أن يبدأوا به، ولأجل أن يخرج لهم أني قوي، ما جلست في المدينة خايف لحد إلى أن وصلتموني، لا، إلا أنا طلعت أستقبلكم وسط الطريق من قوتي. فخرج عليه الصلاة والسلام بأعداد كبيرة بأكثر من 30,000 إلى تبوك، لأنه يعلم الأعداد التي ستأتي من الروم. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه فلما وصلنا إلى تبوك إلا أرض قاحلة ما ترى إلا الغبار والعقارب والثعابين، ما في، ليس هناك إلا بئر واحد ليس فيه إلا ماء قليل ينض، يعني ها عين في في أو جدران البئر تصب شيئا يسيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سبقنا إلى البئر فلا يشربن منه شيئا حتى آتيه. يكلم 30,000 طبعا، ولما عليه الصلاة والسلام يعطي الأمر يبدأ ينتشر مباشرة، أنه يقول لا تشربوا لا تشربوا، ينتشر خلال دقائق. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البئر، فإذا البئر فيه ماء يسير وإذا رجلان قد الله ألم أنهكما، أنا ما نهيتكم لا تشربون من البئر. فسكت الله اللي حصل حصل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ له شيء يسير مما تبقى من الماء في إناء، ثم دعا الله أن يبارك فيه ونفث فيه وصبوه في البئر، فزاد ماء البئر بإذن الله فشربوا. يقول معاذ وجعلت ألتفت، بر وأرض جرداء وقحط، ما في والله ولا قطعة زرع، يعني لو تضع لك الجيش في هالمكان ما معهم ماء ماتوا من الجوع والعطش. يقول رضي الله تعالى عنه فأخذت ماء أوضئ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبينما هو يتوضأ التفت إلي ثم قال يا معاذ يوشك، يعني يقرب، يوشك إن طالت بك حياة لترين ما هاهنا قد ملئ جنانا. جنانا جمع إيش؟ جنة. جنة يعني إيش؟ بستان. معاذ يستمع ويقول يعني ملئ جنانا، يعني أرض قاعدة ملئ جنانا. قال لترين ما هاهنا قد ملئ جنانا. ويموت معاذ رضي الله عنه وهو في نفسه مصدق 100% إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق. وتمضي السنين حتى أتى عصرنا اليوم، وإذا الشركات الزراعية تجد أن من أطيب المياه التي يمكن أن تسقى بها الزروع وتنشأ بها الخضروات وغيره التي في تبوك، والآن في شركات زراعية كبرى، وأنا زرتها وربما أنتم زرتوها، ولو دخل الإخوة الإنترنت وبحثوا عن الصور مزارع تبوك أو بساتين تبوك أو الكذا في تبوك لو وجدوا صورا عظيمة، وأيضا ذكرتها وضعت الصور في كتابي نهاية العالم، موجود صور كلها جنان، أصبح يزرع أنواع الخضروات أنواع الفواكه أنواع، وإذا هي كيلوات كاملة كلها قد ملئت جنانا، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر وكأنه يرى عليه الصلاة والسلام اللي بيحصل بعد 1400 سنة. طبعا هذا حديث، ومنه أيضا قول عليه الصلاة والسلام ما تكلم عن تبوك فقط، لا، بل قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، مروج يعني جمع مرج وهو البستان أيضا، وأنهارا النهر معروف. هل هذا يا جماعة، هل كانت جزيرة العرب أصلا مروجا وأنهارا أم لا؟ جزيرة العرب اختلف تطلق على إيش، قيل تطلق على الحجاز، وقيل تطلق ما بين البحرين، ما بين البحر الأحمر والخليج العربي وما بين الجنوب في جنوب اليمن إلى بداية الشام إلى الأردن، يقال إن هذه هي جزيرة العرب أو شبه الجزيرة العربية. في عام 1989 أتى بعض الخبراء من المتحف البريطاني يترأسهم رجل اسمه بيترو أبيرو، وجاءوا وعملوا دراسات على الصحراء في الإمارات وحفروا ونقبوا فوجدوا أحافير عجيبة، وجدوا يا جماعة أحفورات تدل على أنه عاش قبل ملايين السنين في هذه الأرض، فيلة، وحيد القرن، فرس النهر، سلاحف، تماسيح، قرود. طبعا فرس النهر وتماسيح سلاحف معناها أنه في أنهار على الأقل، قرود معناه في إيش، في أشجار وبساتين ومروج، فيلة معناها أن الأرض خضراء فهي يعني تعيش على مثل ذلك، فمعناه أن هذه أصلا ماتت قبل ملايين السنين، لما درسوا عندهم دراسات معينة يكتشفون كم عمرها، فدرسوا فوجدوا أنها كانت قبل ملايين السنين موجودة هنا، وهذه لن توجد في هذا المكان إلا وقد كان هذا المكان مروجا وأنهارا. بل جامعتنا، أنا أعمل في دكتور في جامعة الملك سعود، عندنا جمعية تعتني بالآثار والتنقيب في الجامعة، هذه الجمعية ذهبت قبل سنوات إلى صحراء الربع الخالي، وكان هناك متعاون أيضا لجان من خارج المملكة، بعض الجمعيات في بعض الجامعات في الخارج أقبلت لجان من هناك، وعملوا دراسة على بعض المناطق في الربع الخالي، وجدوا يا جماعة على عمق 183 متر وجدوا قرية، هذه القرية لها حصن ثماني الأضلاع طول الجدار 10 أمتار، لاحظ في الربع الخالي، طبعا وجود بناء معناه أنها كانت عامرة هالمكان، يعني في حياة، يعني في على الأقل مرو في مزارع، لأن لابد يكون عندهم نخل، يكون عندهم مزارع، يكون عندهم حتى يبقوا أحياء ولا ما يعيشون هنا. وجدوا أيضا خلالها وجدوا وجدوا هذه المحصنة، وجدوا أيضا عددا من الأحفورات التي تدل على أنه كان يعيش فيها أعداد كبيرة من الحيوانات التي لا يمكن أن تعيش إلا مع وجود الأنهار، وجدوا أيضا مجاري كأنها كانت تجري فيها الأنهار. الآن المياه الجوفية بالمناسبة هي نوعان، منها مياه سطحية عليا، يعني ممكن تحفر مثلا 2-3-4 وتجد الماء، ومنها مياه في الطبقات السفلى، وهذه المياه أصلا كانت عليا، ولكن مع وجود المد والجزر في التراب وانتقال التربة من مكان إلى مكان وغيره غطيت، كما غطيت هذه القرية 183 متر فوقها، غطيت وأصبحت أنهار تجري في الأسفل. فالآن في تبوك مثلا يضربون البئر، يحفرون على بعد 800 متر ويجدون أنهار مياه، ويسحبون منها الماء ويسقون المزارع. في تبوك الآن يا جماعة يعني عشرات الكيلومترات كلها مزارع تسقى بإيش، مياه التحلية ولا المطر، ما في مطر، كلها بالآبار، والآبار هذه ليش ما تنتهي، لأن النهر قاعد يجري تحت أساسا، وبالتالي هذا النهر الذي يجري هي تشرب منه، والنهر هذا وين أصله؟ ربما كان أصله جاي من نهر النيل ولا نهر الفرات، ما تدري. المهم أن النهر قاعد يجري تحت، وبالتالي هم يسقونها الآن من عشرات، يعني ما أقول من عشرات سنين، لكن من سنين طويلة في مزارع تبوك كلها من هذه الأنهار التي تحت. في القصيم الآن يصل تقريبا إلى 1000 متر ويستطيعون أن يستخرجوا الماء بقوة ويسقون مزارعهم. هذه كلها يا جماعة تؤيد أنها أصلا كانت مروجا وأنهارا قبل ربما ملايين السنين أو عشرات الآلاف من السنين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها سوف تعود مرة أخرى. طبعا متى كانت مروجا وأنهارا؟ ما ندري. إبراهيم عليه السلام لما وضع زوجه هاجر وضع ابنها إسماعيل ماذا قال؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ما يا ربي أنا حطيتهم في وادي ما في زرع، ومع أنه وادي والأصل في الوادي أن يكون في زرع، لأن الوادي مجتمع للماء أساسا، والوادي هو المنخفض الذي يكون بين جبلين، فينسكب الجبل ينسكب الماء على الجبل يمين ويسار، ثم بعد ذلك يعني يكون في الوادي ويزرع الأرض. ومع ذلك يقول بواد غير ذي زرع، دلالة يا جماعة على أنها أصلا كانت في عهد إبراهيم ما فيها زرع وأنهار، فربما أنها كانت قبل إبراهيم عليه السلام. إيش الحركة الجليدية اللي موجودة اليوم؟ الآن يبشرون في حركة جليدية حاصلة وفي تغير في نظام العالم، وبالتالي سوف يكون مروج وأنهار. هذا أيضا كلام مهم حقيقة أن نطلع عليه وأيضا أن نعرفه، وهو مبني على بحوث علمية. يعني أنا قرأت في أثناء إعداد الحلقة عددا من البحوث المترجمة، يعني من مجلات عالمية علمية، سأذكرها لكم إن شاء الله ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فعودوا إلينا مع نهاية العالم. نعم أيها الأحبة، والله والله لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا كما كانت. قال ذلك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام تتقارب الأسواق وتقاربت الأسواق، قال تزخرف المساجد آخر الزمان زخرفت المساجد، قال إنها يظهر فيهم السمن. هذه البدائن الآن من أكبر مشاكل التي تواجه العالم، حتى يقال في عام 2015 سوف يكون عدد البدناء في العالم 2,300,000,000، يعني تقريبا ثلث العالم في ذلك التاريخ. فهو عليه الصلاة والسلام يعني لا يجوز أن نصدقه في شيء ونشك في صدقه في شيء آخر، كلا، بل هو عليه الصلاة والسلام يقول الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. هو صادق عليه الصلاة والسلام بلا شك في هذا. طيب استمع لك أبو عبد الله بعدين أرجع للكلام على الجليد وحركته. إيه؟ أنا أسأل يا شيخ عن المروج والأنهار في جزيرة العرب، هل هي بفعل الإنسان مثل المزارع اللي وجدت في تبوك وفي القصيم في كل مناطق المملكة، أو تكون مثلا من الأمطار وتغير الأجواء و... يعني جميل، يعني قصدك هل الإنسان هو الذي يصنع ذلك بحيث أنه مثلا ممكن يكون استصلاح زراعي للأراضي القاحلة اللي في الربع الخالي مثلا؟ طيب طبعا الربع الخالي بالمناسبة كم يغطي من مساحة المملكة العربية السعودية؟ الثلث تقريبا هو كبير جدا، وهي أماكن يعني ليس فيها زرع وليس فيها مطر وليس فيها وديان ونحو ذلك، هي أراضي قاحلة. فهل هي بالاستصلاح الزراعي مثلا بحيث أنه يكون في نوع من التحلية وغير ذلك، أم أنها مروج وأنهار يعني الله جل وعلا يحدثها بتغيير الطبيعة سبحانه وتعالى هو الذي يتحكم فيها؟ الأظهر أبو عبد الله هو الثاني، وذلك لأن الإنسان مهما تطور لا يستطيع أن يجري نهرا كاملا مهما اشتغلت مصانع التحلية، وهي الآن بالكاد تغطي اللي عند الناس يحتاجونه، والآن يطالبون بالترشيد وغيره، وينبغي الترشيد أيضا في استعمالها، والإنسان ما يستعمل إلا بقدر الحاجة، لا يسرف وإن كان على نهر جاري، لكن مع ذلك هي من ربنا سبحانه وتعالى في أن يتغير الكون. يقال الآن يعني أنا قرأت بعض البحوث أن كان في حركة جليدية في أوروبا قديمة، وأن أوروبا لم تكن أصلا كذلك في الجليد، وإنما جاءهم هذا قريبا، وأنه الآن في حركة دوران الأرض في سرعتها أو بطئها أو نحو ذلك. أنا ما ودي أدخل في تخصص غيري، يقولون من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، فأنا لا أريد أدخل في تخصص الجيولوجيين والفلكيين وغيرهم، لكني قرأت في هذا الموضوع أنه في تغيرات الآن في الكرة الأرضية، وأن هناك حرارة شديدة الآن لم يسبق أن تعرض لها القطبان الشمالي والجنوبي، وأن هذه الحرارة الآن تحدث ذوبان وانهيارات كبيرة جدا جليدية، وأنهم الآن يعانون من ذلك من انهيارات جليدية في بعض يعني يحصل انهيار جليدي وزي الطوفان الماء الذي يذهب عددا من القرى. ما الذي يدريك يا أخي لعل هذا الجليد الآن مع حركته يصل إلى جزيرة العرب فعلا ويتغير حركة الزمان يعني كما يريد الله سبحانه وتعالى. هناك بحوث أيضا أجريت قبل سنوات على المنطقة في الربع الخالي القريبة من منطقة نجران، ووجدت في منطقة اسمها الفاو، وجد على عمق 280 هي على بعد 280 كيلو شمال نجران، وجد على عمق أظنه الآن ما كتبته عندي في عام 1972 عملت البحوث أظنهم قالوا على 200 متر تقريبا أو نحو ذلك، وجد قرية كاملة. وصورت هذه الأحفورات صورت وأصدرت بحوث عنها في 11 مجلدا وأصدرتها جامعتنا أيضا جامعة الملك سعود في عام 1972 يعني قبل تقريبا 40 سنة تقريبا، ولا تزال إلى الآن موجودة في مكتبة الجامعة أحفورات لتلك المدينة التي غطتها الرمال. هذا يا جماعة يدلك على أنها فعلا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروجا وأنهارا. طبعا قد يقول البعض يعني بعض الناس طيب يا شيخ نحن لا نرى الآن أي شيء يدل على وجود هذا الأمر، أي مقدمات، هل هذا أكيد واقع؟ نقول يا أخي مدام قاله النبي عليه الصلاة والسلام سيقع. وأعطيكم مثالين. المثال الأول الصحابي الذي روى قول النبي عليه الصلاة والسلام تقاتلون اليهود على نهر بالأردن معهم الدجال، تقاتلون الدجال على نهر بالأردن أنتم شرقيه وهم غربيه. الراوي ماذا قال في نهاية الحديث تذكرون؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على نهر بالأردن الراوي لما خلص الحديث إيش قال؟ قال هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا لا أدري أين الأردن يومئذ. يقول ما أدري الأردن هي في الشام ولا عند كسرى ولا في اليمن، كلمة أردن ما أدري وين لأنه ما كانوا يسمونها أردن، أحسن كانوا يسمونها بالشام أحسن. فهو صدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، مدام نقاتل في الأردن نقاتل في الأردن، لو تقول لي يا صحابي وين الأردن قال والله ما أدري وين الأردن لكن نقاتل في الأردن. شوف التصديق اليقيني. هذا واحد. الثاني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، من عدي أسلم أو قبل أن يسلم جاء وقابل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وهم في أثناء الطريق لقيهما امرأة تشتكي، لقيهما رجل عفوا يشتكي الفقر وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمتين ومشى، ثم جاء رجل آخر يشتكي قطع الطريق يا رسول الله ما نأمن، فقال له كلمتين ومشى. حتى إذا وصلوا عند البيت وجلسوا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عدي ليش ما تسلم، قال إني أعلم إنما يردك من الإسلام أنك تجد خصاصة في قومي تجدنا فقراء وأنك تجد الناس علينا إلبا واحدا، ترى الناس متجمعين علينا يقاتلوننا، بدليل الرجل اللي يشتكي الفقر والثاني اللي يقول كلما سافرنا قطع الطريق. ثم قال يا عدي هل أتيت الحيرة مدينة في العراق؟ قال لم آتيها لكني أعرف موضعها. قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة على دابتها تخرج من الحيرة فتسير حتى تأتي إلى البيت ما تخاف إلا الله، ما في قطاع طريق، نحن الآن لو نذهب على المدينة يعني مسافة يسيرة قطعوا علينا الطريق وقاتلونا الناس، والله أن تطلع المرأة من العراق وتمشي إلى الكعبة ما تخاف إلا الله، ما تخاف قطع طريق ولا تظل الطريق أبدا. وهذا موجود الآن. يقول عدي فقلت في نفسي فأين عنها ذعار طي الذين سعروا البلاد، وين ذعار طي يعني أين قطاع الطريق من قوم اللي قطعوا الطريق على الناس الذين سعروا البلاد. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أمواله في سبيل الله. كسرى يا جماعة تلك الأيام يملك إيران والعراق وأجزاء من خراسان وأجزاء من أفغانستان، مملكة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة إلى الآن ما فتحوا مكة، ومع ذلك يقول له ولا تفتحن كنوز كسرى ولا تنفقن أمواله في سبيل الله. قال عدي وهو لسه ما أسلم إلى الآن قال كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز ولا تنفقن أمواله في سبيل الله. طيب السؤال يا شباب، هل النبي عليه الصلاة والسلام عاش حتى رأى الضعينة ترتحل؟ أجيبه لا. طيب هل هو عاش حتى رأى كنوز كسرى؟ لا. لا، فتحت في عهد عمر رضي الله عنه في المعارك اللي وقعت في العراق وإيران وفارس وغيره، لكنه عليه الصلاة والسلام يتكلم معلومات من السماء جاءت وعدي رضي الله عنه يستمع إلى الآن ما بعد أسلم. قال كسرى بن هرمز، قال والله كسرى نملك أمواله وتنفق في سبيل الله. فسكت علي، والله غريبة يعني. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخرجن الرجل بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. كل الناس أغنياء، يطلع يا جماعة أنا عندي زكاة، أحد يحتاج؟ لا والله كثر خيرك، أحد يحتاج يروح يذهبها البيت مال المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا عدي، فما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، أو تعلم من إله أعظم من الله؟ قال عدي: فإني حنيف المسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسمع ماذا يقول عدي. يقول عدي: فلقد عشت حتى كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، وصدق حبيبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا تلك الأيام أسمعه وأنا أقول: ها كسرى بن هرمز هذا الآن مكة ما فتحها المسلمون، وأصحابك ما يستطيع الواحد يطلع مسافة قصيرة عن مدينة ويقطعون على الطريق ويخطفونه، وأموالكم تخطأ، وتتكلم عن كسرى؟ وعلى ذلك يقول: وكنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، ورأيت الضعينة من كسرى، لأن عدي يسكن في حائل في الشمال، وبالتالي لما تخرج من العراق وتسير إلى مكة تمر بشمال المملكة يعني السعودية جزيرة العرب. يقول: ورأيت الضعينة تخرج، ما في أحد يجرؤ يقترب منها، لأن قطاع الطريق تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف وينفى من الأرض وفي شريعة، فالناس خافوا أنهم يعتدي بعضهم على بعض. ثم قال عدي وهو يكلم التابعين وهو شيخ كبير، يقول: أنا رأيت كنوز كسرى ورأيت الضعينة بقي واحدة. ثم قال لهم: ولئن طالت بكم حياة والله لترون الرجل يخرج بملء كفيه ذهبا وفضة لا يجد من يأخذها. سبحان الله، حلف بشدة ثقته في كلام النبي، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ونفس الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لئن طالت بك حياة لتفعلن كذا. فهو فعل الثنتين وبقي الثالثة، فيقول لهم: مثل ما أنا رأيت الثنتين أنتم سترون الثالثة. ذلك يا جماعة، نحن لما نتعامل مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين، أما يقول مروجا وأنهارا، نقول مروجا وأنهارا، ما نحتاج واحد يقول: أوه اكتشفوا أنهار وترى في أحفورات تدل إن كان في فيها لو سلاحف وقرود، وترى في هذه نأخذها نحن استئناسا، فقط استئناسا لأجل نقنع من لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ترى في إعجاز علمي وفي في إثباتات علمية. أما نحن فلا نحتاج حتى نصدق أن يأتينا بيرو ولا جون ولا غيره، نصدق النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أشكركم يا شباب، أنتم أيها الأحبة أيضا الكرام، أشكر لكم إنصاتكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستعدون لنهاية العالم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتكلم الإنسان بشيء يتأكل به باطلا. قل صدق يا شيخ، أنا أيام الاختبارات إذا صليت الفجر في المسجد ما أحل زين، إي والله كان يقول لي كذا، وإذا ما إذا راحت علي نومة سبحان الله أحل زين. إذا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر يهدى إليه أم لا؟ إذا سقط قال: والله يملك 70 مليار، أوه هذه يملك 27 مليار. والذي أحضر لي الخمر فلان وبالقيمة الفلانية وكذا، لو أن سكت يمكن ما يتشجعون الناس.